جابت اخرها معاك خلاص، انت مش فارق معايا، والدنيا دي مليانه ناس، روح ما تعمليش حكايه. جابت اخرها معاك خلاص، انت مش فارق معايا، والدنيا دي مليانه ناس، روح ما تعمليش حكايه. من بكره هعتبر اللي بينا انه كان حظ اللي مال، انه انا ما بقتش شايفك، انت صفر على الشمال، انت صفر على الشمال. وشوف هنكون لبعض، ده انا قلبي صانك وبضمير، وانت قلبك مات بجد. جيت على نفسي معاك كتير، خلصت ومش هنكون لبعض، ده انا قلبي صانك وبضمير، وانت قلبك مات بجد. ولا كأني في يوم قابلتك، ولا يوم عنك سمعت، اهي النهاية ودي اخرها، واعتبرني انا اللي بعت. وشوف